السجع المتكلف هذا مكروه، السجع الخفيف والسجع الذي غير متكلف هذا طيب، لأنه يوصل الفائدة إلى المستمعين ويقف على الخطيب. نعم، وخطب أئمة الدعوة من هذا الباب من النوع الجيد. نعم نعم نعم. اقرأ والله هذا ما هم معروف في الخطبة، هم معروف لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة السلف الذي يجيبون في الخطبة أشعار وقصائد، ما هم معروف هذا من المحدثات، لكن إذا جاء ببيت أو بيتين للحاجة أو المناسبة لا بأس، أما إنه جاء قصيدة أو مقطع من قصيدة أو يكون غالب الخطبة من الشعر هذا غير مألوف وغير معروف. نعم. يكفينا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، وهديه باق إلى أن تقوم الساعة، لا نقول إن هذا خاص بوقته عليه الصلاة والسلام، وحاجة الناس إلى اختصار الخطبة موجودة الآن، ومشقة على الناس في تطوير الخطبة هذا موجود الآن، ما تغير الوقت، ينبغي أنه التقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان من السنة أن تكون الخطبة قصيرة وتقال الصلاة، من المعلوم أن الصلاة أن السنة في صلاة الجمعة قراءة الأعلى والراشدة، فأما ذلك أن مقدار الخطبة يكون أقل من مقدار قراءة الأعلى والراشدة. مو بس الأعلى والراشدة، فيها صلاة الجمعة فيها استفتاح وفيها قراءة الفاتحة وفيها قراءة الأعلى والغاشية وفيها ركوع وفيها سجود وفيها جلوس تشهد، ما هي بس الأعلى والغاشية. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الناس يحتاجون إلى إطالة الخطبة بعضا منها وفي الجمعة الثانية كذلك والجمعة الثالثة وزعها على الجمعة، أما أن تجيب أمور الدين كلها في خطبة واحدة ما هم ممكن، لكن اختر الأهم، تختار الأهم فالأهم وتوزعه على الجمعة. نعم. قوله عليه رحمه الله من شرط الله أن تكون هذه الشروط في الخطبة في كل واحدة منهم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبنا إلى خارج الديار ونحن مجموعة من الشباب، صلينا الجمعة في مكاننا أي في مقيم، وكان عددنا كثيرا. نعم. ذهبنا إلى خارج الديار ونحن مجموعة من الشباب، صلينا الجمعة في مكاننا أي في مقيم، قلنا كثيرا، فالصلاة صحيحة أحسن. غير صحيح. إذا كنتم في بر غير صحيحة، تريدونها ظهر، أما إذا كنتم عند البلد صلوا مع أهل البلد، صلوا مع أهل البلد في المساجد التي في البلد،